يوم الجمعة يتميز في قانون العبادة بأشياء. حين يأتي أي وقت في غير أيام الجمعة يؤذن المؤذن فيعلن بدء وجود وقت جديد ونهاية وقت سابق. ونسرع دائما إلى أدائها إسراع من لا يضمن حياته أن يؤجلها. ولذلك كثير من الناس يقول إن الزمن مثلا في الظهر من الظهر للعصر من العصر للمغرب. فإذا أخرت الوقت إلى نهايته تبقى أديت. نقول له نعم، ولكن من يضمن لي أن أعيش حتى أدرك آخر الوقت؟ يبقى فيه عمل يأسم الإنسان فيه ساعة أن لا يمكن الله. إنما لو مكنت يبقى ما فيش اسم، لو أنا عشت إلى العصر يبقى ما فيش مانع أنني آخر الظهر. ولذلك من وصايا رسول الله الصلاة لوقتها. لأن الصلاة لوقتها دعاء من الله لك، فلا تجعل الله يدعوك فلا تجيب. لأنه كما ثبت عن الإمام علي: أجب الله إذا دعاك يجبك إذا دعوته. وضرب لذلك مثلا أن أباك لو دعاك فلم تستمع له ولم تجب، ماذا يكون موقف أبيك منك؟ فاجعل المسألة بالنسبة لربك هكذا. إلا يوم الجمعة، فمش قال بس الأذان يعلمك وبعد ذلك أنت بقى تختار الوقت اللي تدعو. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله، وذروا البيع. وذروا البيع ذلك. يبقى ما أخرجنيش من فراغ، ما أخرجنيش من فضاء عمل، بل أن وذروا البيع. البيع العنصر الثاني في التجارة، لأن التجارة بيع وشراء. فالبيع والشراء هما الأساس في حركة الحياة. لأنه الواسطة بين منتج للشيء وبين مستهلك. فالتاجر واسطة بين أن بياخذ من المنتج ويدي للمستهلك. إذن فهو عمل يعتبر جامعا للحركتين، الإنتاج والاستهلاك. ولكن العمل هناك في شراء وفي بيع. فلماذا خص الله البيع وذروا البيع؟ قال لك لأن كل عمل في الحياة له ثمرة، وثمرة الزارع قد تؤجل لستة أشهر أو لسنة، وثمرة الصانع من صنعته تؤجل إلى أن تنفق. لكن يبقى إذن البيع ثمرته عاجلة، ساعة ما بيبيع بيكسب. يبقى أكسبه حركة هي البيع. طب والشراء؟ قال لك الإنسان قد يشتري وهو كاره، ممكن لما يروح بركة يا جامع اللي ما جاتش. إذن فالبيع هو قمة حركة الحياة بين منتج ومستهلك، ولكنه يفضل الشراء في أن الشراء قد يشتري الإنسان وهو كاره، ولكن البيع يبيع وهو محب. وأي عمل في الحياة قد يأخذ وقتا من الزمن حتى تأتي ثمرته، ولكن البيع إيجاب وقبول. فأخرجني من أحب شيء في حركة الحياة. دعاني رب هذه الحياة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إيش معنى هذا؟ طب ماشي، إذا نودي للصلاة بس مطلقا ليه؟ لازم يكون يوم الجمعة دي له إيه؟ له قيمة وخصوصية. والدعوة إليه له خصوصية. قال لك لأن الإنسان ليس مخلوقا وحده، ولكن الإنسان مدني بطبعه. مدني يعني عايش في مجتمع. ومجتمع له حق يأخذه منه وواجب يؤديه له. ولا يمكن أن يجمع هذا المجتمع إلا لقاء الجمعة. لأن كل واحد يجي له الوقت يصلي في مكانه. لكن ده لازم يصلوه جماعة. فإذا ما جاءت الجماعة عرف كل واحد الشيء عن كل من في الوجود. اللي تخلف يقول لك تخلف ليه؟ ده ما شفتوش النهارده، انت ايه مالك مش عارف ايه؟ الله، نتعارف مصالحنا جميعا. شيء اخر وهو انني قد اؤدي بقيه العادات في نفسي ان كنت منفردا، وفي امثالي ان كنت مجتمعا، ولكن الجماعة الجمعات يجمع بين الناس على اختلاف طبقاتهم. الله. فانا اصلي مع الوزير. الله. وانا عامل عند الوزير، واصلي عند الملك وانا خادم عند الملك. الله. واشهده ساجدا لربه. الله. فحين اشهده ساجدا لربه اعرف ان فيه مكان نلتقي فيه جميعا في العبودية. الله. والملك او صاحب المنصب يرى من دونه وقد رآه ساجدا وضارعا الى الله. الله. يبقى بيعمل استطراق اجتماعي. ساعة ما يدخل المسجد كل واحد ياخد مكان، انما تخط الصفوف كده لا. ربنا بينظم الصفوف. نعم. ده يقعد حيث ينتهي بالمجلس، يقوم يلاقي قدامه واحد ممن دونه، والبزات تختلف، ده لابس كذا وده لابس كذا، ومع ذلك يأتمرون بأمر واحد، ما يعملوش إلا إذا قال الله أكبر. إن عملوا قبل كده ما يصيروش، لكن أعطيت له هذه السيادة يمكن بقرار من الذي يأمه. الله. يعني إمام المسجد بقرار من وزير حسن مبارك. الله. وبعدين يجي حسن مبارك يصلي وراه، وهو معين بقرار من وزير معين بقرار من حسن مبارك، ولكن لا يستطيع أن يتحرك إلا إذا تحرك. الله. يوم يتعلم الانضباط حتى مع من دونه. لكن الامام اللي خد هذه المساله خدها كده على الاطلاق، هنقول له لا، ساعه ما يغلط لاي واحد ممن خلفه يصححه. لا الله. يبقى تعلمنا ايه؟ تعلمنا استطراق العبوديه لله، ورؤيه اقوانا لاضعافنا، وهو يراني ساجدا وضارعا الله. نعم. وان ياخذ مجلسه امامي، وانا اجلسه اخذ مجلسه خلفه، وان يكون المعين من قبلي هو امام حركتي فلا اتحرك الا بها. نعم. لكن اذا اخطا هذا الامام احنا نرده. نعم. يبقى دلتني على حركه الحياه خطا وتصويبا، واختلاف مقامات، واختلاف بزات، واختلاف هيئات. نعم. لذلك كان يوم الجمعة يوما مباركا مشهودا. نعم. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة مثلا. نعم. نعم. نعم. فضيلة الإمام، ونحن نجتمع في هذا اليوم الميمون ويوم الجمعة، نقف جميعا في بيت الله، نتعارف ونتحاب. هذا هو المقصود. نعم. هنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل المسجد في يوم الجمعة ماذا كان يقول فضيلة الإمام؟ نعم. الدعاء الذي كان يقوله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كده قال إيه؟ وكان اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ليه؟ أبواب رحمتك كنت بسألها وأنا وحدي، أنا بسألها وأنا في جمع مشهود. الله. نعم. ولما أشوف من دوني أحمد ربي على ما أنا فيه، ما أشوف من هو أعلى أتواضع ولا أتكبر. الله. فكلها عطاء، اللي دوني احمد ربي اقول يا سلام انا، واللي فوقي ما تغرش. الله. نعم. ماذا نقول لمن يتخطى الرقاب؟ نقول له الله سوى الصفوف، لا انت الذي تسويها، فالصفوف تسوى بالمجيء اولا حتى وان جلس في الاخر. نعم. نعم. مش احط سجاده كده واحفظ مكاني في الصف الاول عشان اخطى الرقاب. نعم. لا، ربنا سوى الصفوف قبل ما تسوى. نعم. وجعل لكل من يذهب الاول نصيب. نعم. من الجزاء. نعم يا سيدي. نعم. ولذلك كان رسول الله لا يوطن الاماكن. نعم. وانهى عن اطانها، مش المكان ده يقعد في فلان وده في فلان. نعم. ونهى عن ان يقيم احدكم من يقوم ان يقوم احد المصلين ويجلس. نعم. من ياتي. نعم. نعم. من قال لاخيه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا صلاه له. ما من قال لاخيه انصت. طب ده هو بده ينصت عشان يسمع. يقول له ما انت ساعه ما انشغلت بيه وبتقول له انصت انشغلت. حتى هذه. الله. نعم. يعني حرم علي ان انا امر غيري بانه انصت. نعم. لان مطلوب منا ان انصت. نعم. وحينما ياتي في بالي غيري عشان اقول له انصت، يبقى امتنعت انا عن الانصات. نعم. يبقى انت ارتكبت به وزر اللي انت بتقول لا ما تعملوش. يبقى لغوت ولا ما لغوتش. ومن في رواية كأنه مس الحصى. كأنه مس الحصى. مس الحصى. ومن مس الحصى فقد يعني بطلت صلاته. لا يعني انشغلت ب لأنك بين يدي الله فيجب أن لا يشغلك مقلوق لله عن الله. اللهم اجعل إلهنا في بالنا دائما واجعل معرفتنا لربوبيته لنا حيثية لطاعتنا له. فأطع من لا تستغني عنه يا رب. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه يا رب. آمين يا رب. آمين.